اللهم جنبني الشيطان وجنبني ايه وجنب ما رزقتني. يقول لك اللي يقول دي عند العملية قبل ما تيجي التخلق ما يبقاش الشيطان له على على من يأتي بهذه العملية تميم. واني اعيذها ايه بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يقول ذريتها هنا بيقول الذريه الناس. الناس بتفهم الذريه الناس يعني هو كان متكاثر. كلمه ذريه بتطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى الثلاثه كلمه واحده، عشان يمكن واحد يقول لك الذريه ده هو هيجي عيسى وتنتهي المساله. هيجي عيسى وتنتهي الايه؟ وتنتهي المساله. انه يعيدها ايه؟ يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. تقبلها، قلنا التقبل هو ايه؟ هو الاخذ برضا وحسن يعني. وانبتها نباتا ايه؟ حسن. وكفلها زكريا. كفلها زكريا يبقى المساله جايه من اعلى. ما دام هو اللي تقبل بقبول حسن وهو اللي كايه؟ وانبتها نباتا ايه؟ حسن. وكفلها زكريا تبقى المساله من ايه؟ جاية من فوق. ولذلك لدينا على أنها جاية من فوق، ساعة تجد قرعة أو تجد إسهاما أو تجد شيء، يبقى الناس خرجوا من مراداتهم إلى مرادات الله. يعني حاجة مختلفين عليها، نقول نعمل قرعة، أنت سهم وسهم ونشوف مين اللي يخرج، يبقى علشان أمنع هوايا وهواك، وتبقى خرجت إلى مراد مين بقى؟ الى مراد الله سبحانه. وده اللي حصل برضو عند مين؟ عند الشيخ كفالس. مين كفالس؟ كفالس زكريا لمريم. ولذلك ربنا هيقول لسيدنا رسول الله وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم. يبقى اذن الكفالة اخذت لها ضجة ولا لا؟ الكفالة اخذت لها ايه؟ ضجة. وما كنت لديهم ايه اذ يلقون اقلامهم. يلقون اقلامهم يعني في البحر ايهم يكون ايه مره. يبقى لازم تقطع على الحكايه دي بقى، انهم يلقوا ايه؟ ما يمكنش يروحوا الى القرعه دي الا اذا كان حصل في ايه؟ ده يقول اني وده يقول اني وده يقول ايه وده يقول اني. من فضل الله ان زكريا كان متجوز ايشاع اخت حن اللي هي ام مريم، فتبقى ايه؟ جوز خلف. جوز خلف. وكلمة أقلامهم المفسرين قال لك القلم هو القداح اللي كانوا بيعملوها زمان دي، أو الأقلام اللي كانوا كتبوا بها التوراة عشان يعني إيه، وبعدين رموها في الإيه؟ في البحر. فاللتقى قلمه ما خدش، واللي ركب قلمه خد اللي هو سيدنا مين؟ زكريا. يبقى خرجوا عن مراداتهم ولا لأ؟ الخروج عن المرادات والخروج عن الأهواء بحسم ليس له اختيار. القرعة ملهاش اختيار. يبقى لا توجد في النفس غضابة، انما لو كان هياخدها بالقوة ولا ياخدها كده بالحياة ولا، تبقى النفس فيها ايه؟ انما النفس فيها شيء. ولذلك كانت كل حاجة يعملوها يخافوا منها في الظلم يعملوا ايه؟ السهام. اسهم هناك سيدنا يونس لما حصلت السفينة والسفينة هتغرق وحب واحد ايه؟ فساهم فكان من المصحفين. قالوا واحد ينزل من السفينة عشان ما تغرقش. طب مين اللي ينزل؟ قول لي بقى مين اللي ينزل. كان يبقى الاول قوته بقى وتبقى معركة بالسفينة كده ولا لا؟ قاموا قالوا نعمل ايه؟ سهام. واللي يطلع سهمه كده هو اللي ايه؟ اللي ينزل. طلع سهم لسيدنا مين؟ يونس. عشان ايه؟ عشان عشان يروح للسعة العليا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلمة كفلها يعني تولى كل مهمتها. أدي الكفالة. والكفيل حتى في عرفنا الضامن اللي لما ما يغدرش داي لك. وكفلها زكريا بتدينا إيه؟ إن هو اللي يرعى شؤونه. كلما دخل مش مرة لا، ده المسألة كل ما يدخل يلاقي حاجة، كل ما

مثلا، او المحراب اللي هو مكان الامام ده، يا احنا بنقول ده اشرف حته في المسجد، او هو حجره يصعد اليها بالايه بالسلم زي المبلغات اللي كنا نعملوها في بعض المساجد. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، ما دام المساله من غير حساب يقوم يدعو ايه؟ قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. طلب الولد هنا، لكن طلب الولد الما يطلبه الناس العاديون من ان يكون زينه للحياه، من ان يكون عزوه، من انه يكون كذا، من انه يذكره عشان يعمل ذكره؟ لا، كلمة ذرية طيبة تفيد ان في ذرية غير طيبة، في ذرية غير طيبة. طيب، وهناك يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني يبقى وعاء لإرث النبوة والإرث المناهج والإرث القيم. يبقى شوف طلب الولد لإيه؟ طلب الولد لهذه. نعم. قال رب هب. كلمة إذا قلت هب كأنه استعطاء شيء بلا مقابل، يعني ما عنديش مؤهلات ان يبقى لي ولد لانني كبير وامرأتي ايه، يبقى الحكاية هتيجي ايه، يبقى مش حق. كأن بقى اللي يبقى عنده الاستعداد بقى حق اللي بقى برضو تظل ايه بقى. ليه؟ اوعى تفتكر ان اكتمال الاسباب والشباب والمش عارف ايه تجيب، لان ربنا قال اوعى تفتكروا تنغزوا في الاسباب. لله ملك السماوات والارض يخلق ايه ما يشاء، مش كده؟ يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناث، يهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا، يعني يدي لهم ولد وبنت، خلاص؟ ويجعل من يشاء عقيما. اياكم ان تفتنوا بالاسباب. فبرضه غيره ولا لا؟ يبقى مش الاسباب هي رب. هب لي من لدنك، ساعة ما تقول من لدنك يعني من وراء اسبابك، والا فالكل من الله ولا لا؟ بس فيه فرق بعطاء الله بسبب، زي ما واحد يروح يتعلم العلم يقعد 20 سنة ويتعلم، وبعدين واحد ربنا يكتب عليه حاجة كده، والدين يقول لك ده شيء لدني، لدني يعني من غير علاج. ساعة ما تسمع من لدن يبقى يعني انعزلت الأسباب، انعزلت الأسباب. ها، إذا كلمة هب يدل على أن الكلام، كلمة هب دي ادتني اللي في الصورة الثانية بتاعة مريم، امرأة في عاقر ومش عارف وإيه وإيه، وأنا بلغت من الكبر عتي. الله، هي هب دي هي اللي تدي هذه المعاني. هب لي من لدنك طيبة، هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هل المراد أن يسمع الله ولا أن يجيب الله؟ يبقى أقول لك بمجرد يا رب ما هتسمعنا حد إيه؟ تجيبني. ليه؟ قال لك لأنك يا ربي تعلم صدق نيتي في أنني أريد الولد والغلام وعلاقه، لا لشيء من أمور قرة العين والنور الذكر والعزوة والأب، وإنما أريد أن يكون وارثا لي في حمل منهجك في الأرض. فنادته الملائكة. يا سلام، طب هي نادت الملائكة، عملوا كرسي كده كبير كده وقعدوا ونادوه كل الملائكة؟ قال لا، هو ناداه جبريل. طب ايه الملائكة ليه؟ قال لك لا، افتن الى شيء، لان الصوت من الحدث له جهة يأتي منها. الصوت من الملأ الاعلى ما تعرفش جاي لك من حته، كان زي ما يكون هنا ملك وهنا ملك وهنا ملك وهنا. طب دلوقتي حتى ابتدأوا يرتقوا في الصوتيات الى انه ما يخليش المؤثر الصوت اللي يجي من جهه واحده، يعمل لك بتاع هنا وبتاع هنا وبتاع هنا وبتاع هنا، قال علشان الصوت يجي منين؟ من جميع الجهات، يبقى ما فيش فيها خلاف. فنادته الملائكه، يبقى ايه الصوت جاله منين؟ كل جهه.

دائما تكون في غير في دائرات التلوين مش في التمكين، علشان يجزي لخلقه غير المصطفين زي دول الأسوة في انه اذا حصل له مثلا يعني زبزغة في حاجة كده برضو يعمل. قال ربي انا يكون لي غلام، انا يكون لي غلام، كيف يكون لي غلام، ازاي يكون لي غلام؟ طيب وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. جاب العنصرية، لان بلوغ الكبر مش نص في انه ما يقدرش يخصب، لانه قد يكون كبير او في ناس تخصب وسنها 100، لان الرجل يخصب مسافته في الاخصاب، انما المرأة هي المهمة. سيدتي وامرأتي ايه؟ وامرأتي عاقر. بالك لو كان قال امرأة عاقر اللي هو السبب المباشر ولا قالش الاولانية، كانت تبقى منه من الظريفة بالنسبة لامرأته، كأنه هو بيقول انا صالح وانت اللي بنتي مش عارف. ادت نبوة، هذا معالج وجابها من الاول، الكبر وامرأتي ايه؟ وامرأتي عاقر. وقد بلغني الكبر شوف كلمة بلغني الكبر مش بلغت الكبر، هو اللي جالي، لان بلوغ شيء دليل على ان فيه ايه؟ احساس انك تروح له. وامرأتي عاقر. هذه المسائل لتضخيم طلاقة القدرة في من يستمع للقصة، ده بكل الايه؟ القوانين البشرية. علشان ايه؟ عشان بعد ما تجيبها كلها كده كده كده كده يقول كذلك قال ربك، وما دام قال يبقى فعل. ليه؟ لان هو لما يقول ما فيش حد تاني في قوته يقول له لا اللي قلته ده مش هنفذه، ما دام قال فقد ايه؟ كذلك قال، مش فعل ربك، كذلك ايه؟ ليه؟ لان لو قال فعل تبقى تستنى المساله لما يحصل الفعل، انما قال من دلوقتي قال كذلك قال ايه؟ كذلك كذلك الله يفعل بك، كذلك قال ربك فاكرم، كذلك الله يفعل ايه؟ طلاقة القدرة فهي فوق الاسباب لانها خالقة الاسباب. قال ربي، شوف برضه اجعل لي آية، اجعل لي آية. يعني ايه؟ يعني علامة على ان القول انتقل الى فعل. انت قلت لي امتلد الكلام على ولا ولا، طب هل هو ما دام قال هو قال يا ربنا قال كده تبقى ايه المساله؟ ده بيطمنوا يقول لك ربنا يفعل ما يشاء، ما في الايه الثانيه قال كذلك قال ربك عشان يدين المراتب. واحد بمجرد ربنا ما يقول خلاص انتهى، خلاص الثاني قال لك بالفعل يفعل ما يشاء. طب وهو بقى عايز بعد كده ايه؟ قال لي اجعل لي آية. ايه يا اخوان الحكاية بتاعت اجعل لي آية؟ الآية هي العلامة. علامة على أي شيء؟ على أنه اتوجد. اتوجد فين؟ طبعا يوجد في الرحم. الأم. طيب بالله اجعل لي آية. لو أنه انتظر الى ان تأتي الدورة او ما تجيش او المرأة بطنها تبرد، مش كان يعرف الآية؟ هو ما حبش يفوت على نفسه لحظة من لحظات عباد الله عليه. ليه؟ قال لك لانه اراد بمجرد ما تحصل العملية في بداية الحمد لا تتركني يا رب لحد ما افهمه بالعلامات الظاهرة المحسة، لأنني أريد أن أعيش من أول نعمتك علي به في إطار الشكر لك عليه من أول. أنا عايش بمجرد ما تيجي بمجرد ما أفضل إخصار أعيش في نطاق الشكر، وإلا تبقى النعمة وجدت عندي وأنا إيه؟ وأنا غير شاكر. يبقى الحق سبحانه وتعالى